الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. ليه؟ لان ابنه طبعا ما اخدش على الحياة العملية مع جمال، فالرجل كان خايف لكن سهمه نفذ. فقبل ان يودع ابوه الحياة وصى امه وقال لها لو جبت عنكم والاجل شيء محدود سلمي ابن السلسلة دي، لاني متوقع ان في يوم من الايام مش هيبقى في الفرمة، مش هيبقى الانسان اللي هو يعتمد على نفسه ما يعتمدش على غيره. ابني احنا اخطأنا لما زوجناه لكن سهمه نفذ، وهل يصلح العطار ما افسد الزهر؟ ايه تتكل على الله. وطبعا ماتت الام بعد الاب ثاني عام، فقبل ما تموت الام قلت يا ابني ابوك كان خايف عليك من الاسراف، وانت للنهار بتضيع في المال من غير حق وما تبحثين عن الحساب اليوم. قال لها ما تخافيش، يعيش بالنزات كل مجازف ويموت بالحصرات من يد العراق. بيت طب خد السلسلة دي معاك. فخد السلسلة كده ولا ايه؟ كده ممسوك العيد دي اما ولا ايه؟ في ايه السلسلة؟ الله دي مرسوم عليك متنة. الله وايه تحت المتنة دي؟ بوابتين ونار. دي بقى كش السلسلة بتاعت اسكندر الاكبر يا شيخة، وعاوز يرمي السلسلة. لا ما ترمهاش، على الاقل ذكريات من ابوك احتفظ بيه، يمكن في يوم من الايام تكون في السلسلة بالسر. حد عالم ابوك ما اهتمش بشيء الا اني اوصلك السلسلة دي اللي مرسوم عليها المبنى والبوة الثاني اللي تحتجه والنهر اللي بيجي من تحت المبنى دي. قال لها ماشي. ومرت الايام وعمر وجد نفسه لوحده، لا اب ولا ام يصده، عمال يضيع من قده اسرافه زايد عن حده. وحبه حبه ضاع المال كله. وكانت الزوجة أصيلة، قعد يضيع لغاية ما خلص مال اتفرقوا عنه الأصحاب، ما فضلوش أصحاب. فعرف إن أمه وأبوه لما كانوا بينصحوه يقولوا له حساب اليوم، قال يوم الذي يعمل فيه حساب بس فات الأوان. فيعمل ايه؟ قعد يفكر طول الليل. فطلعت ايه؟ فقام الزوج لقاته سهران. عمار مالك؟ قال لها اسمعي، انا حوشي واسيب البلد وخليك هنا، لان الاصحاب ما بقوش اصحاب والاحباب ما بقوش احباب. كم ضاحك لك حينما عاشرته شبكت بالأطهار من نجواه، نصب الأذى شركا لصيدك خمسة وجفاك تسخر بالذي بأجزاك. ايه هتعملين؟ قال لها انا اللي جريت على نفسي وانا اللي لازم اطلع غلطتي، همشي في بلاد الله واتوكل على الله. العيال نايمين ودخل على العيال بصيهم كده واتدخل سلسله، سلسله اللي ابوه اتدخل امه. شوف ودع الولاد، ودع الطفلين الاثنين والدمع سايل على الخدين، وعطاها مصحف فضه جميل مكتوب عليه مدنه وهلالين. وكان الوداع بين سمية وزوجها عمار، أصعب من الصعب خلى القلب يهيدنا. كان الوداع بين سمية تبكي تقول له خايفه يا عمار ليطل غيابك وعش وحدي هنا في النار وينطفي البدر في ليلي ونعمل ايه ويا الولاد اللي سايبهم معايا الصغار. Thank you. يا عين سابوا البلد وبلاد لقوا خمسة ستة من ولاد، لقوا خمسة ستة من ولاد، لقوا خمسة ستة من الولاد. كانوا الولاد من عمرهم يعني يدوب كده أبلغهم، كانوا الولاد من عمرهم يعني يدوب كده أبلغهم. سرقن طعام وبيجروا بي لمح نور ونعمان جاي عليهم يجري فكر ان هم من العيال، فقال له ده انا وقت غرب. قال لهم ابوكم مين؟ قال له ابونا ماشي من عرفت راحتين ومن القضاء عليه راحت، واحنا ماشيين كده ما لناش اي مصير. فحن عليهم وتذكر قول الله تعالى، قول الله تعالى صدق الله العظيم. تعالوا معاك ولا يهم الشيء، ده انت يا نور وجهك يشاع النور، ديكي انا مسرور. لا بلاش دموع العين، حكايتكم القاسية تبكي قلوب قاسية وتصير دموع غالية يا ابني وتتصعب. تعالوا عندي ما تخافوش، وانا كفيل بيكم بالاكل والمشرب، واللي انحرم من ابوه ربك اليك اقرب. وخدهم معاك وعاشوا معاه والعيال حسوا بالراحة والاطمئنان، وفي ليلة من الليالي ماشيين كده ويجروا ورا بعض، والدنيا كانت أمرايا جميلة وصيف، والنسيم ايه بغفغف يعني، ليلة ربيعية جميلة معطرة، والعيال ماشيين فرحانين ببعض وبيجوا. بص لو راجل لابس ايه، هدوم بيضة كده ودقن بيضة بس عليه النور، قال لهم رايحين فين؟ فخافوا. انتوا خايفين مني؟ ما تخافوش. تعال اسمك ايه؟ قال له اسمي النعمان. قال له اسمك النعمان؟ وابوك اسمه ايه؟ امي تقول له ايه؟ اسمه عمار غالي. حلو حلو جو جو. وانت اسمك ايه؟ نور. نور. اسمك ايه؟ نور. تبقي اخته؟ ايوه. الله يكرمك يا نور. اسمع يا نعمان، تعال خد دي وبص في اللي بيديها له من جيبه، طلع عوام مدنة في قلب نحاس، من جيبه طلع عوام مدنة في قلب نحاس. من جيبه طلع ومدنا في قلب نحاس، وتحت منها انكتب صورة بصورة الناس. من جيبه طلع ومدنا في قلب نحاس، وتحت منها انكتب صورة بصورة الناس، وقال له دي حسن من نفسك وشر الناس، خليها وياك واحفظها كده بجيبك، واللي في نصيبك يصيبك مهما جرى الناس. Come on. لدهالها ابوه لما ودعها وقال لها ايه يحتفظي بالايه بالسلسلة دي ولو كبر نعمان او نور اي من الطفلين يدلوا الايه السلسلة يحتفظ بيه جي. فلقى الحكاية بينهم من بعض دي في الحاس ودي فضة لكن اللي مرسوم على دين مرسوم على دين. مرسوم ايه؟ مجلس وضوابتين وثلاث سلالم. ايه السر وايه العلاقة؟ وابنتي مش عارف اخذ السلسلة وقاعد بيفكر وهم ماشيين له ثلاث اشخاص ماشيين في الطريق. واحد ماشي على مجله وسارح كده في ملكوت الناس واثنين جم يجروا ورا بعض. واحد دخل المبنى دي والثاني دخل وراه قاعد يضرب فيه وطلع من المبنى والثاني اللي انضرب في المبنى من حلاوة الروح طلع يجري ورا الثاني عشان يمسكه. ارتمى في الطريق خلص. فالعيال شافوا المنظر والثاني بيجري فراح على الراجل اللي واقف كده قالوا لي عم انت يا سيدي انت واقف شايف الراجل ضرب الراجل سايبه الا ما تتكلم يا عم انت على الناس يرسونه ما تكلمش الراجل. نعمان بص للراجل كده وقال له ايه في اللحظه دي اندفش استغرب النعمان وقال له يا عم ليه اثبت ما فيش حنان يا الله اوام امسكه لا يجرد الخوات ولا انت باين عليك منه كده خايف ما يخافش في اللحظه دي الا ضعيف وجدان في الوقت ده اجدات الناس شافوا الضحيه ضربوا خطوا شيء ضمايا ونور العين نور اكتشف العيال طلع يجري على اولاد الاثنين بس هم وقال لهم غصب عني كنت ارجع لكم من غير طعام ارجع لكم من ايه انا سوحت البلاد ويمكن ما بكفيش نفسي ولا حتى الناس اللي جدود عليا مره بغش عليا الثانيه ومتحير في البلاد هو لسه بيتكلم على دي الراجل الولد اللي عطى الولاد بتاع النحاس جيت في الطريق ساعه ما العيال شافوه قال لهم انت اللي بعد العشاء كده لقيتنا في الطريق وزيت النحاسه دي قال لهم ايوه طيب النحاسة دي ايه علاقتها بيك وبيه قال لهم لما كنتش قلت لي انك اسمك النعمان بن عمار وكنتش عطيتك النحاسة دي قال له تيجي ايه قال له في السر متخبي كتمه انا في قلبي ما حد يعلم به يا ولد غير ربي وصاني به جدك وكان ابوك قدك يعني كده في امه الصوره تمام منا قال لك ايه قال له انا قلبي مش مطمئن على ابن النعمان ولو اظهرت له كل مالي يمكن يضيع المال كله لكن النعمان ده لازم ياخد درس في الحياه درس يكون درس كبير يخليه يحرص على الايه الابيض ويضيع عودنا في اليوم اللي بلك فيه وداني السر من يوم جدا سمعت الان محدش يعرف السر الا انا قالوا السر ايه قالوا كان انت السلسله اللي دخلت بيه والسن اللي كانوا بيجوا ورا بعض داخلين المبنى بيدوروا على السر ده زي ما تقول كانوا متابعين جدا وعايزين يعرفوا سر غريب قالوا هو ايه قالوا في جنازنا حط النار قالوا ان الراجل طلب الراجل تيجي قالوا ايوه قالوا الجنازه دي تحت منها كنز قالوا كنز قالوا ايوه بس ما اقدرش افتح الكنز وادلك على الكنز لما اشوف ابوه المعبون عرفته ابونا شفناه واقف كمان وياه ابونا شفناه وهو واقف فينا معاه قال له يا عمار يلا بسرعه وياه اخذوه على الكنز دلوا شافوا يلا بينا نقول الله لاجل يوم الحج يلاقيني ابني في نفس المكان باسم البيوت الا بعض الدموع في وسط اخرى.